الحاضرين صليوا على ابو فاطمة الله جماع المؤمنين صليوا على النبي كاملين جواد الحاضرين صليوا على ابو فاطمة على ابو فاطمة بسم الله مفتاح الكلام سبحان ليس ولا ينام والقدرام والحكم سبحان من عدم شانو سبحان الباقي بالدوام سبحان العالم بالاعلام سبحان الكرم الكرام من حد كماله مرة نغيب العقل متهول حلو خمرني أنا حب الحبيب وليك يا بالقليب مرة نسى مرة نغيب العقل متهول حلو فيق راك بقيتي في الطريق ما عملتي زاد ولا رفيق غير فعالك وعمالو وما درت فعال ولا عمل لما نشكي حملي تقال واللي ما يقرا ولا يسال ضيع في الدنيا حالو فيق يا راسي فيق فيق راك بقيتي في الطريق ما عملتي زاد ولا رفيق غير فعالك وعمالو ما درت فعال ولا عمل لما نشكي حملي تقال واللي ما يقرا ولا يسال ضيع في الدنيا حلو ضيعت انا وقت الصلاه ومشالي عمري خلا كيف اللي تاه وتجيلا ولا ملقاه يسالو شبت اللي وعيد راه راسك شابك حالو داز عليا داز السهوب داز عليا داز السهوب اصحاب انا راني في الزهوب ضيعت ايامي في اللهوب ومشى لي عمري بحالو اصحاب انا راني في الزهو ضيعت ايامي في اللهو ومشى لي عمري بحالو على يا راسي خلاص على يا راسي خلاص فين اللي كبروا الراس فين اللي درسوا غناس يفرح من زين فعالو Thank you. هاد الدنيا ما تدوم والجداد والعلماء وين سادات هلا حرم وين قارون ومالو هاد الدنيا راسي تفوت ما يبقاش اللي ما يموت وين الرفاقة والخوت مشى ما بان خيالو وهاد الدنيا يا راسي غرور لا تمنهاش راه الدور بعد ما تعطي ترجع بشور مهبول اللي تزهالو عمرك غربة جالو ما يرجعك في يوم الهول يوم الحساب مع العقاب بيديك تشد الكتاب كلها يقرا اعماله في هاد الذنوب حرمت الأنبياء والكتب هل سار وكملوا سترنا يا سر العيوب اسمح لنا في هاد الذنوب حرمت الأنبياء والكتب هل سار وكملوا عبدك في مخطاق قطينا انت مول الغطاق اغطي عيبي وزليلو ما درك حال الجهال وما نفعك حال العماد برحمتك يا مول الفضل ندعك استجبالو عبدك في مخطاق طينا تام والفطاق غطي عيبي وزليلو ما درك حال الجهالة وما نبعك حال الأعمال برحمتك يا مول الفضل ندعك استجبالو وهذه معنى له العقول هذه معنى له العقول حكمة وسر مع القبول اسمع لي قوت من الحلول نضم الجهر وقلو عبرت أنا يا عبير ماشي الصوف بحال الحرير كل حارتين الشعير واش القامح بحال